العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ملك نصابا مسوقا من الذهب أو الفضة محرما، كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه، وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتأزير المسجد، ففيه الزكاة، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ملك نصابا مصوغا من الذهب أو الفضة. الآن في تفصيل ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة في الحلي والأواني وأدوات الزينة وغير ذلك، فهذا لا يخلو. إن كان هذا الاتخاذ محرما ففيه الزكاة. اتخذ أواني ذهب أو فضة، ملاعق ذهب أو صحون ذهب أو أباريق أو نحوها ذهب، هذا الاتخاذ محرم، فالزكاة واجبة. وإن أعدت هذه الأشياء للاستعمال، أما ما اتخذ مما يباح اتخاذه فهذا فيه تفصيل سيأتي. وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق، الرجل يحرم عليه أن يستعمل من الذهب شيئا إلا ما دعت إليه الضرورة، فيحرم عليه استعمال الطوق، القلادة في العنق، وخاتم الذهب، وقلم الذهب، ومحبرة الذهب، دوات، والمقلمة، مقلمة الذهب يعني قلم أو ما يحمل الأقلام، والسرج الذي يكون على الراحلة ويركب عليه الرجل يحرم عليه أن يتخذه من الذهب، واللجام الرسن الذي يقود به الدابة أو يمنعها من السير به، وتأزير المسجد يعني ما يجعل في أسفل المسجد، في أسفل جدار المسجد مما يلي الأرض يجعل طوق أو شيء من الذهب يتخذه بعض الأسرياء زينة، وهذا محرم فهذا يحرم، وإذا وجد ففيه الزكاة لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله، يعني هو ذهب، والأصل في الذهب أنه تجب فيه الزكاة، فإذا استعمل استعمالا مباحا قد استثني فلا بأس. هذا سيأتي الكلام عليه والخلاف فيه. أما إذا كان الاستعمال محرما فإنه لا يخرج عن أصله كونه ذهب، فيؤمر صاحبه بإخراج زكاته. ومن الاستعمال المباح للرجل أن يتخذ سنا من ذهب للضرورة، انقلعت سنه ولم يتمكن من اتخاذ سن من غير الذهب، أو رأى أنها تنتن فاتخذ سنا من ذهب، أو اتخذ أنفا من ذهب، لأن عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه في أحد الحروب، فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، أصابه النتن والرائحة الكريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب فسلم من النتن الرائحة الكريهة. فدل هذا على جواز استعمال الذهب للرجل للضرورة، إذا كان هناك ضرورة أو لآلة حرب كما سيأتي، فيباح له اتخاذ هذه الأشياء من الذهب عند الضرورة أو للاستعداد للحرب. نعم. وإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة، وخاتم الرجل من الفضة، وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورأنه من الفضة، وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت، ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. وإن أعد لللبس والعارية فلا زكاة فيه، لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب زكاته كثياب البذلة. وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. وإن كان مباحا كحلي المرأة المعتاد من الذهب والفضة، وخاتم الرجل من الفضة لا من الذهب، لأن الرجل يحرم عليه أن يتخذ خاتما من ذهب، ويباح له أن يتخذ خاتما من فضة، أو كان مما يستعمل في الحرب كحلية السيف، يجعل مقلبة السيف من الذهب فهذا جائز، وحمائله يعني التي يعلق فيها السيف فيها شيء من الذهب، ومنطقته المنطقة التي يحزمها الرجل على وسطه، يحزمها وقت الحرب يكون فيها ذهب لا بأس بذلك، وجوشنه وخودته آلات تكون على الراحلة عند الركوب، وخفه ورانه شيء يلبسه الرجل خف بمثابة الكنادر، والران نوع منها كذلك إلا أنه ليس له ارتفاع، من الفضة، وكان يعني كانت هذه الأشياء معدة للتجارة، هذه فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة أو معدة للإجارة. رجل اتخذ حلي النساء يؤجره في ليالي الأفراح يجب عليه أن يزكيه، امرأة اتخذت حلي تؤجره أو حلي تتاجر فيه تبيع وتشتري فيه ففيه الزكاة. أدوات وآلات الحرب فيها الذهب يؤجرها صاحبها أو يتاجر فيها يبيع ويشتري فيها، كل هذا محل للزكاة، يعني حتى لو كان الأواني والآلات هذه مباحة ففيها الزكاة. إذن فما كان محرم الاستعمال ففيه الزكاة، وما كان مباح الاستعمال فإن كان معدا للتجارة ففيه الزكاة، معدا للإجارة ففيها الزكاة. إذن ما هو الذي فيه الخلاف؟ هو ما كان حلي للمرأة معدا للاستعمال فقط والعارية. قال فلا زكاة فيه إذا كان الشيء المعتاد لم يخرج عن العادة، فلا زكاة فيه. وهذا القول هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، على أن الحلي للمرأة المعد للاستعمال أو للعارية الاستعمال والعارية فلا زكاة فيه. مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمهم الله أنه فيه الزكاة حتى وإن استعمل أو أعد للاستعمال والعارية. وتقدم لنا شيء من كلام العلماء رحمهم الله في زكاة الحلي والخلاف في ذلك، فيقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الحلي المباح في وجوب الزكاة فيه خمسة أقوال: أحدها لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، إلا إذا أعد للنفقة أو أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي. الثاني فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس ابن مالك رحمه الله. الثالث زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك رضي الله عنهما. الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الشافعي. يقول رحمه الله وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه، يعني الأدلة قوية في وجوب الزكاة حتى وإن أعد للاستعمال والعارية. فمن الأدلة قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي. قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. فهذه الأحاديث والآثار كلها تدل على قوة وجوب الزكاة في حلي المرأة، حتى وإن كان معدا للاستعمال والزينة والعارية إذا بلغ نصابا، وهو اختيار كثير من محققي العلماء رحمهم الله، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. والمعروف أنه في المذهب فيه روايتان بوجوب الزكاة وبعدم وجوبها، ولا شك أن الأبرأ للذمة هو إخراج الزكاة. نعم اقرأ. فصل: ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم وفيه الزكاة، لأن جابر رضي الله عنه قال: إن ذلك لكثير، وإنه سرف لم تجري العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال. يقول المؤلف رحمه الله: ولا فرق بين كثير الحلي وقليله، يعني أنه ما دام حلي مستعمل حتى وإن كان كثيرا فليس فيه الزكاة، هذا على رأي المؤلف رحمه الله الذي هو الرواية الأخرى في المذهب. وقال ابن حامد من أئمة الحنابلة رحمهم الله: إذا بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم، لأنه سرف وخروج عن المعتاد. يقول: لأنه كثير 1000 مثقال. أتدرون كم 1000 المثقال؟ هو 4 كيلو و240 جرام. هذا يعتبر علماء السلف من السرف ومن الإكثار، لأنه روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن حلي المرأة فأجاب بأنه لا زكاة فيه. قيل: وإن كان كثيرا، وإن كان 1000 مثقال، قال: إن ذلك لكثير، يعني توقف رضي الله عنه في أن يبيح للمرأة استعمال 1000 المثقال الذي هو 4 كيلو و240 جرام. نعم. فصل: فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لبسه، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة. ولو نوى بحلي الحلي يكون عند المرأة حلي. القول الأول على أنه إذا كان مستعمل لا زكاة فيه، لكن إذا كان منكسر هذا الحلي هل فيه الزكاة أو لا؟ قال: فيه فرق. إن كان انكساره هذا لا يمنع استعماله فلا زكاة فيه، لأنه مما أعد للاستعمال. وأما إذا كان انكساره يمنع استعماله ففيه الزكاة حينئذ، لأنه أصبح كقطع الذهب والفضة غير المستعمل. فالأصل وجوب الزكاة، ولا يمنع من الزكاة إلا الاستعمال، والاستعمال غير وارد هنا، حينئذ ففيه الزكاة إذن. نعم. ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكراء انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية. امرأة مثلا عندها ذهب تستعمله باستمرار وهي في حاجة إليه، على ما درج عليه المؤلف رحمه الله أنه لا زكاة فيه. لكن في يوم من الأيام مثلا طاب خاطرها من استعمال الذهب وقالت في نفسها لا حاجة لي فيه، ثم قالت أبيعه أم أؤجره أم أعرضه للبيع من أجل التجارة، فنوت واحدة من هذه الأمور، نوت أن تؤجره مثلا، نقول يبدأ حوله من حين نيتها، لأن مجرد عدولها عن الاستعمال ونيتها في التجارة أو في الإجارة عاد إلى الأصل الذي هو وجوب الزكاة فيه، فيبدأ الحول من نية التأجير. مثل مال التجارة إذا نواه للقنية، رجل يبيع ويشتري في السجاد مثلا تجارة، وعنده سجادة كبيرة من المعروضات عنده للبيع، هذه إذا حال عليها الحول بهذه الصفة ففيها الزكاة. قبل تمام الحول بشهر مثلا، عند دخول شهر رمضان وزكاته مثلا في منتصف رمضان أو قبل دخول شهر رمضان بعشرة أيام، حملها من المتجر أو من الدكان أو من المستودع وفرشها في البيت، قال نبي نستعملها، بمجرد استعمالها انتقلت من كونها للتجارة إلى أن كانت للقنية، مجرد النية بالاستعمال، قال هذه السجادة اعزلوها مثلا نريد أن نفرشها في البيت، انتقلت من كونها للتجارة إلى أن أصبحت للقنية. كذلك حلي الذهب إذا عدلت المرأة عن استعماله حلي ونوت به التأجير أو التجارة انتقل بمجرد النية وابتدأ حوله. فصل: ويعتبر النصاب في المسوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا، وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زينته وقيمته، لأن زيادة القيمة هاهنا لغير محرم فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره. إذا كان المرء عنده ذهب صفائح، صفيحة ذهب صغيرة وزنها مثلا 10 مثاقيل، وزنها 10 مثاقيل، قيمتها 1000 ريال مثلا، وعنده بقدرها 10 مثاقيل بهذا الوزن والقدر، اتخذها محبرة دوات من ذهب، لو بيعت في السوق عرضت لساوت 1500 ريال وهو بوزن 10 المثاقيل الأولى التي قيمتها 1000 ريال، وعنده حلي يسوغ استعماله، سوار امرأة وزنه 10 مثاقيل، لو عرض في السوق قيمته 1500 ريال. عندنا الآن 3 قطع، قطعة خام ما فيها صناعة قيمتها 1000 ريال، وقطعة فيها صناعة محرمة قيمتها 1000 ريال، 1500 ريال، وقطعة ثالثة قيمتها 1500 ريال فيها صناعة مباحة، والأوزان متفقة الثلاثة، كيف يزكي هذه القطع؟ كلها ذكرها هنا. أما الخام التي ليس فيها صناعة فهذه زكاتها